قال الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام، والمقصود بذلك ما يتعلق بالتوحيد، فإن فضل التوحيد ومنزلة التوحيد عظيمة، فإنه لا بد أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويعلمهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد أن يعرفوا ما هو حق الله، توحيد الألوهية الذي هو الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق من أجلها. والمؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من أكثر العلماء ممن كتبوا في هذا، بين حقيقة التوحيد، بين شرف التوحيد وفضل التوحيد، بين منزلة التوحيد، وكل ذلك وهو يكتب رحمه الله كتابة يقتدي فيها، يقتدي بالسلف فيها، فما خرج قيد أنملة عن منهج السلف في بيان التوحيد وفي فضل التوحيد. وأكثر مؤلفاته رحمه الله إنما هي الدعوة لحقيقة التوحيد والمعرفة بحق الله سبحانه وتعالى. وستجد في كتبه المناسبات الكثيرة والمتنوعة والمواضع المتعددة، وهو يبين التوحيد ويفسره أفضل وأحسن تفسير. ولهذا الباب القادم وهو الباب الخامس سيعقد رحمه الله بابا في تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، وله كثير من الرسائل النفيسة واللطيفة في تلقين التوحيد وفي القواعد وفي الأصول التي تبين حقيقة هذا الدين، وهو توحيد العبادة الذي هو حق الله سبحانه وتعالى على العباد. ولهذا هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو اسمه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.